أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حي الله هذا الوجوه الطيبة، وصلى الله أجمعنا جميعا على خير وعلى المتقين والإسلام المسلمين. أما بعد، يكون ربما يكون عنوان هذا الدرس قريب، ولكنه هو درس يسطر طريق الأمة وتتعلم الأمة من الدروس. هذا درس بعنوان نداء من أمة النمل لأمة الإسلام. نداء من أمة النمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي: لولا الكلاب أمة لأمرت بقتله. وتعلمون أن ربي ضرب حتى في مثل في القرآن، قال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا لك، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستقبلوه منه، ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله حق قدره. وضرب ربي سبحانه وتعالى لما قال قريش إن محمد ورب محمد يضرب أمثالا بالذباب، قال: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. اكتشف العلم الحديث أن فوق البعوضة شيء، فما فوقها؟ قال الله سبحانه وتعالى. وكل النداءات الهدهد الذي وقف لسليمان في سورة النمل، تصور أن هذا الهدهد موقف الهدهد خير من موقف أمة الإسلام في هذا الزمان. الهدهد لما طار كما قال سعيد بن جبير نقل عن ابن عباس تفسير حافظ بن كثير أن الهدهد كان ينقب عن الناس، وليست قضية الهدهد قضية التوحيد. كما هذا الزمان أنا لا يهمني، أنا أريد أن أعيش، أنا أريد أن أربي عيالي، ولا يهم بقضية التوحيد، ولا يبالي بقضية الدين. الهدهد لما صار ينقب على الناس، مهمة الهدهد التنقيب عن الناس. فالهدهد وجد الماء، لكن وجد أعظم مصيبة، وجد أمة تحكم أعوذ بالله حصنان وتحكم الشمس. فهذه الأمة التي تحكم الشمس غار الهدهد على هذا المكان، وهذا غار على القوم، وغار على عباد الواحد الديان. فالهدهد رجع، سأل سليمان قال: يا الهدهد، قال: إني لحظت بما لم تحظ به علمي، وشفتك بسبأ بنبأ يقين. أنا لا أكذب، وقال نبأ يقين لأن الحيوانات لا تكذب، والحيوان لا يكذب، لا يكذب إلا ابن آدم. ابن آدم كتب عليه وكتب على نفسه الكذب، إن ابن آدم كذاب كما صح في مسلم من حديث البقر: بقرة يضربها صاحبها وينطق بقرة، نطقت البقر وقالت: لم نخلق لهذا. والشاهد على هذا أبو بكر وعمر، ونطقت الذئب باسم دعوة الإسلام وباسم نبوة محمد كما صح في مسلم من حديث أهبال: ضرب أهبال الذئب قفز على شاه، فقال له الذئب بلغة العرب: يا أهبال، أتمنعني رزق ساقه الله إليك؟ ووراء هذا النخيل رجل اسمه محمد هو رسول، من آمن به دخل الجنة، ومن حصره دخل النار. وقال النبي: يقول كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فالهدهد يضرب الأمثال، إن الهدهد يضرب مثال سليمان. قال: إني وجدت امرأة تملك وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذا لا يهم، كله لا يهم. وجدتها وقومها يشجعون، والعبادة لا تكون إلا لله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال ابن جرير: يا أيها الناس وحدوا ربكم، ألا تجعل لله ندا ولا تجعل لله ندا، ولا تشرك في حكمه احد ولا تشرك في ملكه احد فلله الملك ولله الحكم ولله من الامر ومن القمر ومن البحر فلهود الغار على لا اله الا الله فسليمان لما سمع هذا ان التوحيد لله اكثر بلسانه قال انه سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين المرأة متشكك المرأة لم يعترضها رجل لان كلما تاخر الباطل تاخر الحق وتقصر تقدم الباطل لان الباطل بحر يمد وليس له جزر فلا يرجع الباطل حتى يقف الحق فلا يرجع البحر بالمد والشر حتى يقف الحق فإذا خاف الحق وسكت الحق أصبح بحر بمد فمد الباطل حتى أصبح لنا كل شيء باطل حتى شككنا في ديننا وقال النبي الحكيم عند الترمذي قال خلق مين يلبسون لبس الظهر من المين قال يختالون الدنيا بالدين قال ألسنتهم أليت قال يلبسون لباس الظهر من الدين قال أبي تختارون أم علي تشعرون لألبسن فتنكم فيكم تجعل الحليم حيران فلهود غار على الشمس غار على التوحيد وعلى لا إله إلا الله قال أحط بما لم تحط به علما وجئتك من سبأ بنار اليقين بالقيس رفضت دعوة التوحيد قال من يأتيه العرش قال من ينكر التوحيد قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك هذا سليمان استطاع هذا وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلا يجوز ان تبقى ارض المسلمين بلا توحيد طرفه عين وهذا هو القران ان انت تثبت في القران سليمان استطاع الجن قال اقوم من مقامي والتوحيد لله فقال قبل ان يرتد اليك طرف فرضي سليمان فجاء عرش بلقيس ومرت بحيره بلقيس بالزجاج فدلت رجليها وختمت رجلها بالبلور وهي لا تعرف البلور فقالت رب اني ظلمت نفسي النمر مخلوق من البلور وسليمان استعمل الزجاج وهذا اعجاز رب العالمين في القران اذا الامه النبي امه الاسلام يا ايها النمر ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده ان النمل له قسم وان النمل امه وان النبي احب النمل وان النمل امه منظمه وامه تصنع النصر وأمة تتخذ من أسباب وأمة تهيئ للنصر وإذا أحست بالضعف تقهقرت وتأخرت ووقفت إن النمل ليس جبان والذي يكون له حكمة ليس جبان والذي يفكر للمستقبل حتى يحكم العالم ليس بجبان والذي يخطط وينظم ليس بجبان إن النمل نوعان النمل الابيض والنمل الاسود النمل الابيض هو الاحمر يهاجم النمل بشراسه كما تفعل الدول امريكا والصين ياخذون ارزاق المستضعفين من بدران ومن خيرات فالنمل اذا حس بهذا الظلم قاتل فاذا هزم تاخر الى المملكه وجمع ما يكفيه واغلقوا منافذ المملكه وعملوا تحت المملكه وكان لهم رأس دخل ابو حنيفه على جماعه قال هل فيكم راس قالوا لا قال هلكتم واهلكتم هلكتم واهلكتم وان النبي اوصى وقال حتى في السفر قال لابد من وجود امين حتى تقوى المسلمين ببعضها البعض وهذه من التنظيم المسلمين حتى يكونوا منظمين ومستعدين لرفع رايه التوحيد ان النصر لا ياتي عبث وان النصر لا ياتي مشهد وان النصر لا يجاء في الطريق، وان النصر لا ياتي الا بتنظيم. فاذا اتخذت انت بالاسباب واتبعت السنن، السنن التي كانت من قبل، نصرك الله. ان النبي كان يقدر ان ينصره ربي بدون شيء، ولكن فسرت رباعيه النبي، واشتغل النبي وجمع الصحابه، واوذي النبي في سبيل الله حتى انتصر، وخرج النبي شمالا غربا شرقا نظم الامه وانتصر. النمل اذا ضاق به اغلق المملكه، فلما اغلق المملكه بعدما يغلق المملكه النمل، الملكه ربي جيل، جيل ليس مهزوم، نفسيته عاليه، لان الجيل المهزوم لا ياتي الا بالهزيمه، ولان الهزيمه النفسيه تؤثر في قلوب الرجال. اسمع للنبي من النبي الى النبي، ومن النبي الى النبي، حتى نتوفى بسنه النبي والقران. ان النبي لما خالف الصحابه في احد وهزم في قبر، رجعوا الصحابه يجرون اديان الهزيمه. فلما راى النبي نفسيه الصحابه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اركبوا فوق الخيول واحملوا السيوف وعودوا وقاتلوا قريش. النبي يعلم انه لن يدرك قريش، قريش رجع حتى لا تزرع النفسيه الهزاميه في الامه. النفسيه لا تزرع، انت تهزم في جوله وفي جوله وفي جوله، لكن تبحث عن الخطر في الغالب، لعله خلل في التوحيد، خطا في المنهاج، ذنوب نرتكبها في جوف الليل، معاصي في جناح الظلام، كره بيننا وبغضاء، شحناء بيننا وبغض، هذا الذي يحكم الهزيمه. ان الله لا ينصر قوم يبغض بعضه البعض ويكره بعضه البعض. قال ابو موسى الاشعري: كيف اذا تلاعنت قلوبهم، وكيف اذا لعن بعضهم البعض، وكيف اذا تلا بعضهم نساء بعض. كلام خطير يقوله صحابي، والصحابي يتكلمون كلام واضح. فكانت الاندلس سبي نساء المسلمين على يد المسلمين الذين استعاروا الاسلام كهذا الزمان، فدخلوا الى الاندلس يستعينون بالفرنجه، فاقتصدوا اراضي المسلمين باعانه المسلمين، ثم اخذوا النساء وسلموا 24,000 صبيه امراه عذراء الى جند الفرنسيين. دوله المرجئه، دوله السعوديه، وما جاء منها من سر، وما جاء منها من ارجاء، وما جاء منها من تدليس وتلبيس على النصر، واجتذاب لدين الصحابة. إن هؤلاء لا بد لهم من وقفة بالعلم وتعلم الأصول والرد عليهم بالكتاب والسنة، حتى يعلمون أن الله كما صح عند أحمد يرسم غزا لهذا الدين، يستعمله لهذا الدين. إن الله ليس بغافل عنه. فالنبي يغلق المنافذ ويربي جيل، وبعدما يربي جيل يحضر المهونة، وبعدما يحضر المهونة يرجع للحياة، فتفتح الملك المنافذ فيخرجون ويراجمهم النبل الظالم، أمريكا واليهود ونظرائهم، فيقاتلون بشراسة وهم بعار، كما قال شيخ المجاهدين أسامة وضرب المثال الكبير، قال: مثلنا ومثلنا ومثلكم كعنزة تشرب من خبيث، فقفز الذئب فجاءت أم العنزة وهو مريض فنضحت الذئب. فيخرج النبي لحياة يريد أن يعيش في دينه، فيهاجمه النمل الظالم. الملكة تخبر بالقتال لأنها استعدت، فيصمدون أمام باب الظلم، فإذا رأت جيش العدو تقوم بالعمليات الاستشهاديه. اول من جاء بالعمليات الاستشهاديه النبي، واول من صنع استشهاد النبي، ان النبي يضع في بطنه بعض من ثوابه، هذا الثالث يقتحم على العدو ويفجر نفسه. ويرى العدو شراسة المقاتلين الموحدين ويتفخر وينتصر النجم الضعيف، لكنه استعد للنصر وحضر للنصر. إن النصر لا يأتي إلا بالتحصيل والتريث وعدم التنصر. إن الله يكره المتنصرين ولا يحب التنصر، وإن ربي يحب الأمة التي تحصل وتكبر وتقلل من الكلام. تقليل الكلام في الحقيقة ما زالت المشاة وما زالت الأذلام وما زالت الخونة على نفس الجهاد وعلى نحن الطريق وما نقص وما نكر بالذات. فأنت ظننت نفسك أنك انتصرت وأنك بعد سقوط ظالم لن يأتي ظالم، بل ستأتي ظالمين وستأتي مغاصب جبابرة، فإنهم يرون ما في الدنيا في حياتهم ونحن نرى الجنة حياتنا ونرى رضا رب العالمين هو هذا أصل الرمان لي. فسبحان الله، فإن النبي ضرب مثالا لأمة الإسلام كيف نحضر الأجيال للنصر. أنا لست من المخططين ولا أخطط المسلمين، بل بالعكس أخاف على الدم والأعراض، وإني أرى أياما أرادت أن تمزق لكم المسلمين ووفرت للأعراض. لذلك لا بد أنت أن تستيقظ، فاستيقظ يا مسلم وسر على درب النبي محمد ولا تخالف، فأعداؤك كفر، أعداؤك تعطي أموال وتحضر لك في جيل من طلاب العلم يقولون أن هؤلاء ولاة أمور ويحضرون أجيال يعلمونهم ويكبسون عليهم ويسمعون منهم علماء. وتعلمون أنتم أن الحركة الماسونية تتبنى حتى علماء بسنة الإسلام، حتى لا تعلموا أن اليهود لن يقبلوا على هذه الأمة وأن أسلام اليهود في طريق لدجكم. فكن أنت حكيما وذكيا وحضر الأشياء. إذا النبي لما أعد الجيل كما كتب السيد قطب في التصوير الفني للقرآن، السيد قطب كتب كيف نحضر الأشياء. أول ما نحضر الأشياء نحضرهم كما حضر النبي. حضر النبي أشياء عقيدة راسخة سليمة. قال الصحابة كان النبي يكرمنا ثم يقيم. واعترض أبو بكر أبي بكر الثقفي قال عندما نكون في جانب النبي كأن الملائكة تصافحنا من الإيمان. انظر كيف وصل الإيمان الصحابة. أن يكتب على حتى يستقر الإيمان كامل. لا، محصل أجيال لا تخاف إلى الله ولا تخشى إلى الله. عقيدة سليمة ولاء لله براء من الكفر. جيل واضح ليس مدبدب، فالجيل المدبدب لا ينصر الأمة. فإن الصحابة الجلالة ما حضرهم النبي بدأ يحضر في جيل قوي بالتقييم. فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي بكر كأن الملائكة تصطفح، وقال حبيب يا رسول الله كأني أرى عرش ربي بارد وأرى ربي يحاسب الناس. فقال هو الإيمان فسر. وقال معاذ بن جبل يا رسول الله ما خلوت من دنيا إلا قلت إن النصر لا تلتحق بالنوم، وما بقيت للمساء إلا قلت لا أصمت. قال ذلك الإيمان. بدأ الإيمان يرى النبي على الصحابة ويرى الشجاعة وقوة الصحابة. فبدأ النبي يبنى أن يبني هذا الجيل، فبناه على التوحيد وعلى الأخلاق وبناه على نصرة الله لنا الله. فالنبي لما خاف على هذا الجيل أمرهم بالهجرة، فناجروا من الحرج، ثم أمرهم بالهجرة فناجروا للنبي. والنبي لم يراه بهذا الجيل لأن الجيل هذا يربيه من قوم رب العالمين على التوحيد. حتى وصل النبي للمدينة فوجد شجار الصف وآخ بين المهاجرين والأنصار، لأن مملكة القلوب لو بنيت تكسر الجدار جدار وتكسر كل الحواجز. مملكة القلوب بناها النبي في المدينة بين الأنصار والمهاجرين، فجمع المهاجرين والأنصار وآخر بينهم. فقال رجل يسمى ربيع يا عبد الرحمن بن عوف لي زوجتين أطلق زوجتي وأزوجها، ثم تريد من مالي أعطيك نصف مالي. قال لا أريد. وبدأ النبي الباشر بين المهاجرين والأنصار، فجمع النبي خير كله وبدأ هذا الجيل يظهر ولا يبالي، وبايع البيعة بيعة الموت من أجل الدين أو نصر الإسلام ونصر هذا الدين. فجاء الامتحان الأول في غزوة بدر، فخرجت الأمة ضعيف والله ينصر إلى ضعفها، ولقد نصركم الله. فانتصرت الأمة بعدد قليل وعتاد قليل، وانتصرت على الكفار ورفع رفع التوحيد. انظر، بالرغم ان الضعف منظور وان العدد قليل، ولكن النبي تجد فيه موقع العبوديه، الذل لله، الانكسار لله، الخضوع لله، الخشوع لله. رفع النبي يديه، بالرغم ان جبريل جاء، قال هناك يصنع ودين، وهناك يصنع عصر، وهناك يصنع شيبه. وبشره جبريل بالنصر لما راى النبي الغلاب وراى قريش تسحب على المسلمين. رفع يديه الى رب السماء وقال يا رب ان لم تهلك هذه العصابه اسمع. ما خاف النبي على نفسه ولا الصحابه، خاف على التوحيد فلم تحفظ في الارض. والنبي يبكي ابو بكر وراءه، فقال يا رسول الله لا يبكيك ان الله سينصرك. حتى قال النبي رايت جبريل معه الملائكه يقوم بالصحراء في الارض. استجاب رب العالمين لهذا الجيل المبشر بالنصر، فنزل جبريل وقال ابن مسعود سمعت يا رسول الله اقبل حيثوم. قلت من حيثوم؟ قال ملاك من السماء الرابع. فسأل النبي جبريل من هم أحسن الملائكة في السماء؟ قال أحسن الملائكة في السماء الذين قاتلوا مع المسلمين في بدر، وأحسن المسلمين على وجه الأرض الذين قاتلوا في غزوة بدر. جيل مبشر بالنصر، إنما جاء تربى على التوحيد وتربى على الدين، تربى على لا إله إلا الله، لا يتربى على عدم السمع والطاعه ورفع الصوت، ولا يتربى ان يحضر القران ويجلس قارعه الطريق والنقعه تعش والقران مهجور وقيام الليل غير موجود، ولا اخلاق ولا ادب. انتم ونحن تسببنا في هزيمه المسلمين في اقطاع الارض. وان مات مسلم من انصار الشريعه في اليمن او من التوحيد في مصر، لأنك أنت تركت الصف، يا إما عصيت، يا إما أذنبت، يا إما كرهت أخاك المسلم. فمن هنا تأتي الهزائم، ومن هنا تهزم الأمم. إن الأمم تهزم بالأفعال والذنوب والمعاصي وعدم اللحظة والتوحيد على الصف الواحد. وترى الناس أهواء، وترى الناس لا تسمع للكتاب ولا تسمع للسنة. ما بك تخالف فلان؟ هواي. ما بك لا تكلم فلان؟ هواي. ما بك لا تتصل مع فلان؟ هواي. الهوى الهوى الهوى. حتى ظلت الأمة فرأيت من اتخذ إله هواه. هذا هو الإله، ذم الهوى. إن الصحابة النبي خرج في غزوة بدر وفي أحد، لما خالفوا النبي في أمر هزمت الأم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد من حديث عائشة، قال فبي تبتلون وعلي تسألون. كيف نسأل عائشة يا رسول الله تحت القبور؟ تسألنا الملائكة على النبي. وكما صح من حديث البراء بن عازب الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي الملكان ويجلسان فيقول لك ما قولك في محمد رسول الله؟ تبيت الكنون وعلي تسألون تحت القبر. إني أكلم العقول الجامدة والقلوب المريضة. أظننت أن الإسلام خمس صلوات وصيام رمضان وتخرج ولا تنصر الدين، ثم تذهب إلى مركز الاختراع فتقتل بإسرع سبابة. ولماذا اختاروا هذا الإسرع بالذات؟ لماذا لم يختاروا الإسرع الشمال؟ اختاروا هذا لماذا؟ الحركة الناتورية فرضت عليه أن يقتل بالسبابة حتى يطلق التوحيد بإسرع التوحيد. أتدرون أن هذا حدث؟ الرجل إذا دخل في غمرات وصمرات الموت رفع السبابة، والنبي رفع السبابة، قال اللهم اشهد. فهم جاءوا بهذه الدنيا حتى تقسم تقسم السبابة على عدم تحكيم شرع الله وعلى محاربة لا إله إلا الله، ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وظن أن دخوله لذلك المكتب هو نصرة لفلان أو علان، هو سؤال ستسأل عليه يوم القيامة، لما فعلت هذا ولما تبصمت بهذا؟ هذا الإسرع لا يرفع به إلى السماء. دائما أقول بين القدس، بين القدس ليس له لحية ولم يتربى عند مشايخ، بل تربى على التوحيد. لما علم أن التوحيد حق جاء بمفتي الأرض في غمرات وسكرات الموت قبل الأحلام بدقائق. يقولون صدام حسين مشى على الشيء، إن السيد القطب هرول لحرب الأحداث، جرى لحرب الأحداث، رأى الملائكة بشر، فإن قالت عائشة من أحب لقاء النبي من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. قالت يا رسول الله كيف نحب الموت؟ قال لها النبي رد عليه قال إن المؤمن بالغمرات والسكرات يبشر فيحب لقاء الله، وإن المشرك يبشر فيكره لقاء الله. هرول السيد قال له بغمر قل لا إله إلا الله اسمع لهذا الكلمة. قال أنت تشتري بها الخبز لتعيش وأنا أشتري بها الجنة. أنت تشتري الخبز لتعيش وأنا أشتري الجنة. لا إله إلا الله هي الجنة، ولا تحلى الجنة إلا برضا الله. إن نبي رب جيل لما خالف النبي في أرض وهزمت أمة الإسلام وبرت أمة الإسلام، والهزيمة ذلك في حنين. ويوم حنين قال النبي إذا أعجبتم فضلكم فلم تغني عنكم من الله شيء وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وهذا فالنبي لما رأى الهزيمة ورأى الصحابة يمضون في الواد وخرج من الوليد طحن بضع طحنات، النبي مات وفاه. قال يا عباس نادي على أصحاب غزوة بدر، ونادي على أصحاب بيعة الرضوان، ونادي على أصل الإسلام، لأن الأصل يبني عليه الفرح، ولا يتقوى الفرح إلا بالأصل، ولا يكون فرحا إلا بالأصل. فالأصل هو الإيمان، والفرح هو الإسلام، فالإسلام هو الظاهر والإيمان هو الباطن. قال النبي كما عند أحمد الإسلام علانية والإيمان في الباطن. أي ما معنى هذا؟ رد على المرجئة أن العمل يسمى مسمى الإيمان، فأخرج العمل من مسمى الإيمان وقالوا إن الإيمان قول تصديق وقول، ونحن نقول إن الإيمان قول وعمل ونية. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان هو الأحكام الباطن. قال من الإيمان بحديث جبريل الإيمان بالله غيب ملائكته غيب كتبه رسله قدره قضائه وقدره خير وشره غيب. هذا الإسلام. قال في الإسلام قال شهادة لا إله إلا الله ظاهرة، إقام الصلاة ظاهرة، إيتاء الزكاة ظاهرة، صوم رمضان ظاهر، الحج ظاهر، هذا الهدي الظاهر وذلك الباطن. فقال الصحابة مروا من الغزوة ثلاثة سنين فاستقوا بنا من حق المسلمين بس الله عمر عثمان علي الصحابة الذين آمنوا أول الإسلام فقاموا فانتصروا على حنين ورأت حنين فرت من المسلمين وقال النبي أهل النبي والسلم أهل عبد المطلب إن الأشياء إذا أردنا أن نربيه نربيه على التقوى الله وعلى الدين وعلى القرآن ونقول إن الذي فرض الجهاد هو الذي فرض الصلاة وإن الذي فرض الصيام هو الذي أمر بقطع اليد وإن الذي أمر بقطع اليد هو الذي أمر بالجلد وإن الذي أمر بالجلد هو الذي أمر وأنزل الكتب والرسل فمن أنكر الإسلام وحكم من أحكام الإسلام فقد أنكر الإسلام لأن الله يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك إلا تجده في الحياة الدنيا فإن ربينا جيل على التوحيد وعلى العقيدة لا يبالي اسمع لتبعين العالم ثم أرجع إلى أول المجلس أقول القول الحق في ثم أرجع للصحابة كيف كان ربعين العالم دخل على رسل يحكم الكون بلباس خفيف ونبل وفرس قال من قال نحن قوم من العرب قال من يقربكم من بلادكم قال خرجني اخرج الناس من الظلمات الى النور ومن عباده العباد الى عباده الواحد السيئات قال اهل قال امرنا النبي الا تمثل الكفار اكثر من يومين عشق المغيره الشهر لما قال لنا حديث الرحمن بن مطرف لمسلم قال ولى علينا الرحمن بن مطرف فخرجنا للفرس فقالوا من الفرس من انت قالوا نحن قوم من العرب اسمع الجاهلين كنا في نهج وضيق وضنك شديد كنا في جاهلين كنا نعبد الاصنام ونعبد الشجر والحجر ونقص الجلد والنوى اي نحن الجلد ونأكل ميت ولا نبالي قال فأرسل إلينا ربنا رسول نعرفه ونعرف أبا فأمرنا بلا إله إلا الله وأمرنا أن نأمركم بلا إله إلا الله أصبح المنافقين يقولون لا إكراه في الدين هو حر ما الحل إن لم ندخل الانتخابات أنا أطلبها لفلان أو علان الحل إن لم ندخل الانتخابات في كتاب الله قال الله سبحانه وتعالى وقاتلوه حتى لا تكون فتنة والفتنة هي الشرك ظنوا أن الإنسان والمعمار أعلى من لا إله إلا الله وظنوا أن الشرك الذي أوقع فيه هذا الشعب المسكين سينجى هذا الشعب وسيقبل له فلان أو علان أو الحكم الفلاني يقول لا يا رب لا تحاسب أنا الذي قلت استبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وظنوا أن محمد بن عبد الوهاب والعلماء أثروا إلا على شرك الأصنام فمن جعل لله ندا في حكمه وجعل لله ندا في حكمه فقد أشرك بالله والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك وإني أريد أن أناظر العلماء الذين قالوا إن الحاكم بغير ما أنزل الله ليس كافر فكيف لا يكون كافر؟ من أين تأتي بهذه الفكرة؟ قالوا قال ابن عباس كفر دون كفر ابن عباس إن صح السند قصد ابن عباس رجل مال لنشوة أو لشهوة على حكم هؤلاء يمنعوا الشريعة كافر وأن تحكم على مسألة التشريع بآية وأهل التفسير يقولون ويؤصلون قاعدة تقول لا نتكلم بمثل من الشريعة حتى نسمع جميع أدلة الشريعة بآية تحكم اسمع آيات الإسلام فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون مثل إما تجر بينه حتى تفيد الغاية فما قبل حتى الإيمان وما بعد حتى التحكيم فما يكون الإيمان إلا بتحكيم النبي فقال وقال ابن جرير أي من لم يحكم النبي كفر وخرج من الدين قال ابن عاشور فلا وربك لا يؤمنون لا هناك نفت عليهم الإيمان وهي لا القصر استحجارية أصل الآية فوربك لا يؤمنون فزاد ربي لا هناك الاستحجارية حتى يستحجر عليهم القصر. اسمع للعلماء كيف نفست على الأمم وكيف كذبوا على الناس وكلما قال الحق قالوا تكبير خارجي يقول قول الخوارج أي خوارج ويقولون هذه الآية آية الخوارج قبح في القوم. هل القرآن نزل على المعتزلة والخوارج أم نزل على قلب النبي؟ والله يقول أفحكم الجاهلية يبغون ثم قال ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن من الله؟ من أفضل من الله؟ من أرحم من الله؟ من أحسن من الله؟ من أعلم من الله؟ ينبئوني بعلم. يا صاحب ينبئني أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أين القرآن الذي يقرأ؟ وأين مجميع المفكرين؟ وأين أقوال السلف؟ ينبئون بقول متشابه على أقوال محكمة والقرآن فيه محكم متشابه. فالقرآن فيه محكم متشابه هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربي. القرآن واضح قال الله سبحانه وتعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. اسمع الشيخ تونس ما يقول يقول ابن عاشور الذين كفروا يقابلها الذين آمنوا فمن لم يحكم الدين فهو على كفر. قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قال الذين صدوا تقابلها وعملوا الصالحات قال أضل أعمالهم تقابلها وآمنوا بما نزل على محمد. فالضلال كل الضلال والضياع كل الضياع إن ضيعنا منهاج محمد. نرجع للآية ما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. نرجع للحجرات قال في الحجرات رب العالمين يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال القرطبي وقال ابن القيم لا تقدم قولك على قول النبي ولا ترفع قولك على قول النبي ولا تقدم فعلك على فعل النبي وإلا خرجت من الدين. أن آخر الآية تقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فحس العمل هو الشرك. فمن لم يحق محمد ودين محمد أشرك بالله والشرك يرد عقلا ويرد نقلا لأن الشرك قبيح قبحه العقل وقبحه النقل ولا يكون ولا يجوز. إن تربية الأجيال على التوحيد وعلى لا إله إلا الله أفضل وأحسن. إن النبي لما رب الأجيال رباهم على الأقدام والشجاعة والتوحيد والآداب والأخلاق. إن الصحابة كانوا متخلفين. قال أبا ذر لبلال يا ابن السوداء قال له النبي إنك ابن فيك جاهلي. فجاء بلال لأبا ذر جاء أبا ذر لبلال قال يا بلال دس على وجهي شتمته. فقال له بلال والله لن أدوس وجها سجد لله رب العالمين. نحن لا ندور خلاف خلاف الصحابة رباهم النبي على الآن. الصحابة أخلاق قمة الأخلاق أخلاق قمة الأخلاق توحيد قمة التوحيد. ما كانوا يبالون من أحلام وما كانوا يخافون من أعداء الدين بل كانوا بحكمة يتصرفون حتى لقربهم الله. إن الذي يقارب السنن ويقارب الأوامر ويقارب سيرة النبي في النظر وعلى طريق النظر النص أنك لا تجاهد، لأن النبي لم يأمر الصحابة بالمجاهدة. لما اشتد الأمر على الصحابة ما قال هؤلاء ماذا سنفعل؟ نتركها لفلان؟ قال لهم النبي يغادر الأرض، فغادروا. الصحابة امتحنوا رب العالمين في الحبشة لما قال لهم النجاشي ماذا تقولون في عيد؟ قال الصحابة ماذا سنقول؟ نقول غير ما قال القرآن. قال لهم جعفر جاء نقول ما قال القرآن ونقول ما جاء به النبي والأمر لله. اسمع للسلم وعدم المدافع. إن الذين يدافعون الشيوعيين والعلمانيين وأمرهم الشيوعيين والذين يعصون من أبواب قتل المسلمين ودم المسلمين وكل ما ادعى من أجل السلفية، تعلمون أن الرجل الذي مات من السلطة في الشروق ما قتله المسلمين بل قتله الجيش وفتنة في فتنة حتى تنشأ النهضة من مغنى. وهذا الشاب الذي مات هو زوجته، هذا لأن الوزير وقع في مادة فأخرج ورقة السلفيين. واضح الأمر، واضح ليس فيه نقاش. هؤلاء لا يملكون سلاح، أعلم يقين لا يملكون إلا رجال، ودموعهم ستصيبكم في يوم من الأيام. قال ربي ومدعوه بالكعب، يا رب اغفر لي وأعلم أنك لن تغفر لي. قال لو حسن البصري ولماذا؟ ما تقف الرحمة الله؟ قال أقسمت بالله حرموني على بطن عثمان بن عفان فلم أدركه وهو حي، فأدركته وهو ميت فلطمته فأصبحت يدك الحميدة. الظلم، القهر، دموع النساء، عظيم الأطفال، رصاص الفضة، بنات الصغار عمرها عام ونصف تقوم لا تدري من يرجعها الآن، من يعطيها حليب الأم، من يعطيها السد، من لا يبالون، لا يبالون، يعيشون بين القصور وبين أموال المسلمين، وكل مرة من الأيام يخرجون إبداع هذا الشباب المسكين. هذا هو كله بعينه، ولكن اصبر وصابر. إن الصحابة عانوا كما عانيت، وهذه سنن الله في الكون يبتليك ويمحصك ويرفع الدرجات ثم يملكك الأرض. اسمع لقول رب العالمين عدلا تفيد وقوع أمر المحكوم في المصطفى أن يهلك عدوه هذا العليم ويستخلفه. فقال الله وينظر باب التنفيذ والتحكيم كيف تعملون. قل هل واضح؟ هل يوجد أكثر من برهان القرآن؟ الرجال من خشية الباري وقال الله فخلق من بعدهم خلق يأخذون عرض هذا الأجر وإن يأتيه عرض الخلق يأخذون. ألا تنخف عليهم القرون سيكفر منها؟ ألا تنخف عليهم بكام الكتاب؟ قال ابن كثير مرة عن إسماعيل التشريف قال يقول القاضي أو الحاكم يمكن فتقول له بحث اتق الله فتنظم الناس وهو ينتحر ليأخذ مكانه. فلما نادى ذلك الحاكم أو القاضي أخذ مكانه في الأرض فقتل وأخذ المال الحرام منه. فلما مكروه بماضيه يقول سيؤمر لنا. فقال الله ألا يؤخذ عليه ميثاق الكتاب ودرس ما فيه؟ بل أخذ ربي عليه ميثاق الكتاب ودرس ما فيه. إن الصحابة رفعوا النبي عليه السلام والرسول وامتحنت الصحابة وماتوا وقتلوا وصلبوا فقال جعفر قول الحق. فقال ما تقولون بعيسى؟ قال هو نبي الله وكلمته ألقاها لمريم وروح منه. قال ما تقولون بمريم؟ قال وانظر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أمرها مكانا شرطيا فانتبذت من دون انتشار فانسلنا إليها روحنا تمثل لها بصرا قويا قالت إني أعوذ بالرحمن فيك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربي في أخلاقي ولا مسكية قال أنا يكون بنا. فلما قال الحق لا وقال القرآن بكت الجشيم. اسمع الحق لماذا يكت؟ قال الجشيم أنتم سيوم في مرض اليوم من سببكم غير يرفع المال من ضربكم قتل. أكثر النجاشين قانون في حق المسلمين بل خرج النجاشين فقاتل قوم قال للصحابة إني خارج مقاتل القوم من أجل الدين على مظاهر القناة فقال إن هدموني هذه السفن حاضرة أذن من هذه البلاد وإن انتصرت فقوا في هذه البلاد بطلوا الصحابة يستقبلون المعركة فانتصر النجاشي وضم الصحابة وحفظهم ومات مسلما فلما مات قال جاء جبريل قال يا محمد قم وصلي على عبدك الله على عبد الله الصالح النجاشي فقال النبي فكفر فصلى عليه فهذا هو الحق أن قول الحق ربات النبي عن الصحابة والصحابة إن وجدتهم تبت منهم الرجولة فهم أشد الناس على الإثناء أشد الناس على من آذى المسلمين في بيعة الرماس لما اتفق النبي مع مكة اتفق مع قريش أن يعتذر فرفض قريش أرسل النبي عثمان يفاوض قريش فجاء نبأ كاذب قالوا إن عثمان قتل فلما سمع النبي ان عثمان قتل غضب النبي وقال قال هذه يد عثمان من يبايعني على موت عثمان فسموها الصحابه بيعه الموت وتشبثوا بيد النبي ورفعوا يديه الى رب السماء رغم ان الصحابه عزه ليس لهم خلاف ارادوا فكفى رب المؤمنين لما رأى صدق المؤمنين إن النبي رب الأجيال وهكذا رب الأجيال إن الجيل الذي لا يسمع ولا يطيع والجيل الذي لا يريد أن يسمع للنفس والدليل والجيل المدبر في قلبك وليس له إيمان الله هذا جيل يتعب الأمة ولا يسمع وإن ربنا نربي جيل نربيه على الشجاعة والأسلام والحكمة وعدم التقدم والصبر على النصر لأن النصر يأتي بعد صبر وجهد جهيد وتعمل تعمل على كل النواحي ولا تترك ناحية إلا تعمل فيه وتحضر كما يحضر لك وتستعد كما تستعد لك ولكن إياك والذنب فإن استوينا معهم في الذنوب زلنا على الله واستلزمنا رب العدو لأن الذنوب من المهلكات ومن مهلكات الأمم الذنوب والمعاصي فعليك أنك تعلم أنك على قبر لظهور الدين أصبر حتى تنصر المسلمين إن هذه أيام فرحين وأيام قصر وعليك أن تصبر تصبر كيف تصبر لشبر الجبناء أو تصبير بعض المشايخ لا صبر وتحليل تكتب غيرك في قلبك وتطلق حزنك وتهجر دمعه تهجر عينك دمعه حتى تستعد لان النصر خاص ولان اجيال النصر تقتل لا يمكنكم ربي حتى يبتليكم قال الله الاسلامين احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبل لعنهم الله الى لعنهم الله الصادقين ولعنهم الله الكاذبين فقال الله في سياق ايات العنكبوت ومن الناس من يقول امنا تحكي بالله من الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي بالله جعل فتنه الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن ان كنا معكم هذا العدو الاول النفس والخوف عدو ثاني قال ومن الناس من يقول امنا بالله اذا اوذي في الله عز وجل على الله من جاء الاصحاب وطريق النصر طريق يحس بالفتن والاستيلاء والتمحيص والغرباء فانت تغرب الحق سعاده النصر ثم قال الله سبحانه وتعالى صبرا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلا اتبعوا طريق الانتخابات اتبعوا هذا الطريق هذا الحق وسيلة شركية لمقصد شرعي فوسيلة الشرك لا تكون لمقصد فالوسائل تأخذ حكم المقاصد فالوسيلة لابد أن تكون شرعية والمقصد يكون شرعي ثم قال الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياكم من شيء إنهم لكاذبون ثم قال الله ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون سطر ربي أمة الإسلام بنوح وبدعوة نوح وإلا الابتلاء ثم الصبر على الابتلاء ثم النصر والتمكين قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالتمكين والابتلاء والنصر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح قال لا قيصر بعد قيصر ولا كسر بعد كسر وأمواله ستنفق في سبيل الله وقال النبي والحديث الصحيح قال زوى لي ربي قال فرأيت مشرقا ومغربا فرأيت ملك أمتي ما بين المسجد والمغرب وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال عمار بيت المقدس بخراب يثرب خراب يثرب بفتح القسطنطينية تركي قال مدينة نسبها بالمرض ونسبها بالبحر فتكبر الأمة ويدخل نسبها بالمرض ويدخل نسبها تلك البحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحدث على أرض الشام أرض الشام المباركة ترون أن الإخوة بأسلحة فردية يأخذون المطارات ويسيطرون على البلاد ويزرعون الدين الإخوة يقاتلون ويدرسون ويزودون عن حفظ المسلمين 78 مليون جند في السكنات يأخذ الأسرة من عند الشعب وما رفع سلاحه أمام الكفار المرتدين من رفع سلاحه أمام الشعب وأمام أولاد بلاده 78 مليون جندي تقاتل سرية صغار وشباب فقير هذا الإسلام التوحيد من وحد الله وحقق التوحيد انتصر يذكر من هذا سورة القرآن والدماء ذات البروج واليوم الملعون وشاهد ومشهود ذلك الصبي الذي علمه الملك السحر فلما رأى التوحيد هجر السحر فقتل شيخه واراد ان يقتل ذلك الصبي فاخذه للبحر وانقلب السفينه ثم سحب به الجبل فاهتز الجبل فنزل قال اتريد قصري قال قل بسم الله رب الغلاب فقال بسم الله رب الغلاب فقتل واحيا ربي به التوحيد فاسلم 20,000 إنه فدية آمنوا بربهم فزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم أصحاب الكهف والرقيم ترى هؤلاء الفدية دكوا الأمريكان في العراق دكوا الآن الشيعة والرواق وجمع بشار فدية آمنوا بربهم قالوا الأمريكي لا في أفغانستان خرج الملا عمر زاده الله تمكينا وتثبيتا قال لا يسلم المسلم بكافر هذا الدليل فجاء بشرع الله ذهب القرضاوي للشام في افغانستان يدافع عن الاصنام قال لا تفجر الاصنام قال له الشيوخ انت شيخ من الازهر وتعلم ان قوم نوح عبدوا الاصنام وهذه أصنام ليس للتاريخ وحضارة تشبث برأيك فقالوا نعطيكم آلاف الدولارات قال الملا عمر أن ينادونني ينادي علي ربي يوم القيامة يا ملا عمر يا هادم الأصنام خير أن ينادي علي يا ملا عمر يا شاشي الأصنام توحيد. التوحيد اذا دب في القلب انبسط ومستحيل. دعوه ابراهيم ومناجاه موسى ودعوه داوود ووراءها دعوه سليمان ودعوه الانبياء دعوه التوحيد انبسط. انتظر ابراهيم على نمرود بن كنعان لقد القاه في النار وادخر موسى كنا نارا كوني بدرا وسلاما على ابراهيم. كما يروى ان ام ابراهيم كانت خائفه على ابراهيم ولكن لا تعرف ان رب ابراهيم حي لا ينام. ومن قال لا اله الا الله بحق البصر وموسى القته امه في التابوت امران ونهيان وبشارتا واوحينا الى ام موسى العظيم فاذا شفت عليه مارقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن ان راسوه اليك وجاعلوه من المرسلين. فنجى ربي موسى قال الله والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني. كما يروى ببعض اهل التفسير لما فتحت افيا زوج فرعون التابوت وجدت الحريم يخرج من اصبع موسى عليه السلام. ما تخلى ربي عنه. اهل التوحيد اهل الخبر. انتصر عيسى بن مريم لما ارادوا بني اسرائيل قتل قال يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوا محمد فوق الذين كفروا وسينصركم عليه والنصر مع الصبر كما قال النبي عيسى احمد الحبيب بن احمد قال وان النصر مع الصبر وان مع العسر يسر. هذا هو الاصل. ان بعد الحب يسر ان النصر اهل التوحيد موجودين. وانتصر النبي على ابا جهل وجاءه في غزوه بدر نادى عليه قال يا ابا جهل يا عبد يا وليد يا شيبه اني وجدت ما وعدني ربي حقا وجدت اللقاء هل وجدت ما وعدني ربكم. فنادى عليه النبي نداء المسلم المؤمن الموحد على هزيمة الكفار. وانتصر الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن وانتصر ابن تيمية على الأعداء انتصر عليه كما يأتي أبو الحسن الهلبي. دخل رجل على طريقة الصوفية كان يعادل ابن تيمية ابن تيمية فشق صفوه ومكر ونظر إلى الإسلام ابن تيمية وقال هكذا تموت عمداء أهل السنة. ما اعتصم الراجل بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا في بعد ما جاءهم البينات يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه. قال ابن عباس تبيض الوجوه احد الايمان وتسود الوجوه احد الفتن. ان الان الاسلام واضح وفريد واذا النصر مع الصبر. ان اردنا ان ننتصر فعلينا بالسنن. ان السنن في الكون وسيره النبي موجود فالنصر لا يكون الا باتباع النبي. يا محمد لو سلكوا لكل طريق وفتحوا لكل ذي كل باب لم يحكوا خلفك ما تحضر من عليكم بسنه النبي والكتاب الذي انزل عليه والصبر والنصر هادي فاستعد للنصر. النصر لا يحكي فشل ولا يباع الطريق. النصر ياتي متكامل اخلاق وانضباط عبادات وطاعات تحصيل من كل الجوانب تحصيل بدني تحصيل فكري عدم الخوف قيام الليل ليجعل الخوف بالقلب قراءه القران يزيد كشجاعه في القلب الثبات والنصر للمؤمنين ان استفدنا كما فعل الصحابه وسط رسل الصحابه. قال كيف ينتصرون عليهم؟ قال في جيش الفرس نسمعهم يقرؤون كتابهم في البيت دوي كدوي النحل. وقالت مثل العظمى لما رأت الصحابه دخلوا بمكه قالت يا ابا سفيان كيف ندخل هذا الدين؟ قال تقولون لا اله الا الله. قال ما حملك على هذا الدين؟ قال فرايت البيت حفظا